قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأما حديث عبد الله بن نمير فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان من رجال التقريب، وأما أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وكان أصم والناس يجتمعون عنده وماذا يا إخواننا، لأنه يروي عن الشافعي بواسطة الربيع بن سليمان، وحتى أنه ذات مرة قام ليؤذن والناس منتظرون يؤذن، فإذا هو يقول حدثنا الربيع بن سليمان، وبعد ذلك ماذا ضحك الحاضرون. هو اهتم في احاديث الشافعي وفي كتب الشافعي رحمه الله تعالى. البيهقي يرويها من طريق الحاكم عن محمد بن يعقوب بن العباس عن الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله تعالى. الربيع بن سليمان مسموح لا اعني كلاهما روايا عن الشافعي عندك الجيزي صحيح. الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي كلاهما روايا عن الشافعي، ولكن الربيع بن سليمان المرادي هو راوية كتب الشافعي، وكلاهما من رجال التهذيب. قال فأما حديث عبد الله بن نمير حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الله قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان له أخ الظاهر اسمه محمد، قال حدثنا ابن نمير عبد الله. ذكرت هذا من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل ألا يتعجل الشخص في التطليع. لو رأيت محمد بن الحسن بن علي بن عفان ما تظن أنه تصحح؟ طيب، قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا فيه يلتمس الماء سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا، واللفظ الذي أسندها جائزة قد وقفها غيره. فأما طلب العلم فلم يقترن على الأعمش في سنده. نعم، يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خيرا إن شاء الله. يعني مختلف فيه أي مختلف، من أجل هذا لم يخرجه البخاري، وقد ذكر الحافظ ابن رجب في جانب علوم الحكم ذكر شيئا من الاختلاف في هذا. وسبب الإيمان قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. نعم. متى عهدنا به يا اخانا؟ بارئه. قال حدثنا ابو بكر دكار بن قتيبة بن دكار القاضي بنصر. قال حدثنا وللحافظ ابن حجر كتاب رفع اليسر للتعريف لثبات مصر او بهذا المعنى. قال حدثنا ابو داود الطيالسي. قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه. ابو داود الطيالسي سليمان بن داود. اسحاق بن سعيد ماذا يا اخوان؟ من بحث عنه ان شاء الله تراجعون جزاكم الله خيرا. قال قلت عند ابن عباس نقول ابن عمرو بن نعم لرجال البخاري. انتهينا منه. الحاكم افادنا بهذا. قال كنت عند ابن عباس فاتاه رجل فمس اليه برحم بعيده, يعني صار بينه مس اي وصل اليه برحم بعيده, فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عرفوا انسابكم تصلوا ارحامكم, فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة, ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه واحد منهما. فإسحاق بن سعيد وابن عمرو بن سعيد بن العاص قد احتج البخاري بأكثر رواياته عن أبيه صحيح فيه الحق على تعلم الأنساب. ولا إله إلا الله هناك دقة. ماذا يا أخواننا في أوائل الأنساب بالسمعاني؟ أن رجلا هجا قبيلة فخرجت له فتاة فقالت له: من أي القبائل أنت؟ فقال: من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات في ذم تلك القبيلة, ثم قال: لا والله ما أنا منها, أنا من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات في ذم تلك القبيلة, قال: لا والله ما أنا منها, أنا من قبيلة كذا وكذا. وأتت بأبيات: من يأتينا يا أخواننا بأنساب عندكم أنساب هاوية؟ لو أوتي بها طيب وقرأها فيها عجائب وغرائب حتى أسلم والتزم ان لا يهجو احدا. والله المستعان. في تعليق هنا تفضل. قال شيخنا ابو عبد الرحمن حفظه الله تعالى: بل على شرط مسلم, لان البخاري لم يخرج لابي داود الطيالسي في الصحيح, وقد رواه البخاري بالادب المفرد عن احمد بن يعقوب عن اسحاق بن سعيد به مرفوعا, والرفض ارجح لان ابا داود ارجح من احمد بن ابراهيم. طيب بارك الله فيكم. نعم. تقول الا غير قاتل. نعم المؤذن يؤذن جزاكم الله خيرا. نعم يا اخواننا, وكاف الاخانا محمد بن طارق فلا يجيبن غيره, بارك الله فيه, وان اجاب فله درهم. ها الا يا محمد, قد مر بنا هذا, ما هو شيء لم يمر بنا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا الحديث شاهد محرج مثله في الشواهد. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد البلوي قال حدثنا ابو بكر محمد بن شعبان الجوهري. السؤال يا اخي، هل هناك محمد بن شعبان في هذه الطبقة ام لا؟ محمد بن غايد، ها؟ انا ادريت ماذا قلت. السؤال عندي، السؤال ما عندي. ما عندك؟ احنا قدرنا ترون يا اخوان. دعوني دعوني لا يتكلمن احد. من انت عندك؟ ما تذكر عن ماذا؟ ام الراجل؟ لا لا ما من التقريب. لا نعم عندكم كلكم. ما هو التقريب؟ قلت لي يا احمد اطلق هذا جيدا وما اطلق. الله المستعان يا احمد. ها؟ قلت لك يا تعطيله ولا تعطيله انا؟ الله المستعان. ها؟ الله خير. لا خير ان شاء الله. قلت يا محمد دام ساعتكم. لكن ما هو من التدريب. ها؟ يلا بينا. سألتك عن ماذا؟ جوهري وجدته في التقريب. طيب جزاك الله خيرا. نعم لا لا من الكتاب. لا ما هو من الكتاب؟ من الكتاب. نعم في طبقته محمد بن شعبان ابو سعيد النيسابوري. نيسابوري يا اخوان الواسطي. وماذا وجابه وثالث وثلاثة في التقريب. ثلاثة. ها جنان. طيب وفي طبقته الثالث في هذه الطبقة نفسها ثلاثة كلهم يقنون بماذا؟ أما هذا فمترجم في تاريخ بغداد محمد بن شعبان الجوهري وفي التقريب. وأما نعم وأما لا محمد بن شعبان النيسابوري هو الذي ليس في التقرير، هو الذي كتبته. نعم صحيح. وهذان اثنان محمد بن شعبان الجوهري ومحمد بن شعبان الواسطي. ومحمد بن شعبان النيسابوري كنيته أبو سعيد. قال حدثنا يوسف بن سلمان. ما ادري اترجمت له الذي ينبغي يا اخانا مقبول ان نبدي الدفاتر التي هي ماذا التي فيها الترتيب ان شاء الله نبدأ الطبيب السهل ما من دون نطلع من دون. قال حدثنا قاسم انظروا يوسف بن سلمان يا اخوانا هو الذي جاء للتقريب. الزاهد فضلو. ها؟ الزاهد فضلو. يقول الزاهد فضلو. خلاص كفى يعني. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. نعم حاتم بن اسماعيل هذا يروي عن جعفر بن محمد وهو من رواة حديث وهو مدني الظاهر. وهو من رواة حديث شدت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل. قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي. أي نعم أبو الأسباط الحارثي ما رأيته. وأبو ربيع وأبو الربيع الحارثي أيضا ما رأيته. أبو الأسباط الحارثي من هو يا أخوان؟ عندك؟ من رجال التقريب. خير إن شاء الله لا بأس. عن يحيى بن ابي كثير وهو اليماني عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلموا انسابكم فصلوا ارحامكم. قال حكمنا علي بن عيسى الحيدي. قال حكمنا حسين بن محمد بن زياد وهو القبطاني. قال سمعت محمد بن يحيى يقول أبو الأسباط الحارثي هو بشر بن راشد. يقول بالتقريب ضعيف. صحيح؟ نعم. أنا كتبت هذا الحديث لكن لعلي كتبته من حديث ابن عباس. نعم صحيح المسلم. والله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه النجار. أي نعم. وهناك أحمد بن سليمان لكن ما وصف أنه فقيه. وذاك موصلي وعبادان. قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي. الظاهر من رجال التقريب هكذا يا اخوان. هلال بن العلاء الرقي من رجال التقريب يا اصحاب التقريب بارك الله فيكم. قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالاوي. قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباس. أبو الثري. أنا هو من دكتور جنالة. نعم يا أخي موسى بن الحسن بن عبد. لا ما أظن بالتقريب. هو التقريب زي. لا انظروا لنا هلا. ها؟ بالتقريب. الحمد لله. بقي هذا ما أظنه بالتقريب. موسى بن الحسن بن عباد. لا تستردم ها؟ تستردم لا له والحمد لله. بسيار؟ تبقى سد؟ نعم من درجة 13. طيب قلوا من أجل أخوان تعلمون يجيز كم؟ 13 صفحة 78 و300 13 صفحة 78 و300. قال حدثنا أبو حذيفة. نعم يا أخواننا ماذا؟ مسعود أو ماذا؟ موسى بن مسعود. قال حدثنا زهير بن محمد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسعود عند أخينا الليثي فقل. أي نعم مساءتك بزهير بن محمد ليس لك به أهل. نعم يا عبد الله فقم. هي لله يا أبو أحسنت يا أخي. نعم وأنت يا عبد الله فقم. لا أنت أنت أحمد نعم يا عبد الله ما حاله زهير بن محمد ضعيف كلف لرجال الجماعة ثم تكون ضعيف. أصلحك الله يا أخي أنت الضعيف يا عبد الله. خير إن شاء الله فنسأل عندي فضل. رواية عن الشامين يقول أحمد بأنه زهير آخر. اجلس. رواية عن رواية نعم خيرا إن شاء الله خيرا إن شاء الله. نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عقيل. وهي عبد الله بن محمد نعرف إلاه هو يا أخوان عن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي البلاد شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال يا جبريل أي البلاد شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فانطلق جبريل فمثل ما شاء الله أن يمكث ثم جاء قال يا محمد إنك سألتني أي البلاد شر وإني قلت لا أدري وإني سألت ربي فقلت أي البلاد شر فقال أسوابها. وتحتج جميعا برواة هذا الحديث إلا عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تفرد البخاري بالاحتجاج بأبي حذيفة، وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري. بل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل يسأل عنها ويسكت، فماذا بارك الله فيكم؟ نعم عند أخينا، عندك يا عبد الحكيم تفضل. هل ورد حديث في هذا صحيح؟ أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، ها؟ ما ورد؟ ها؟ تفضل. لا لا، عند الإخوة المتأخرون أعطونا قصتهم. عند الصفت عند المتكئين على الجدر الآخر، هل ورد حديث أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها؟ عندكم يا إخوان أهل السؤال لا يجيبن إلا من كان متكئا على الجدر. نعم سيأتيكم هو إليكم الآن. عند المتكئين على الجدر الشرعي افتح لحيا صاحب بني زيد. ما بعد ما سألتم. نعم عندك فضل. لا عند الاخ الذي رفع يده قم. ها؟ رواه مسلم من حديث ابي هريره صحيح. احسنت. سيأتي بعد قليل. بعد حديث. أي من حديث أبي هريرة. ها؟ من حديث عن عمر. ها؟ عن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في مسلم ولا في حافظ؟ في سدرة. ها؟ في سدرة. قال رحمه الله تعالى في باب عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك وغيرهم عدة، وحديث النعمان بن بشير من شرط الصحيح. آلاف الحديث آخر يا إخوان، حديث آخر غيره. لا ما هو هذا، نحن ما أنا رجعت إلى ماذا؟ أداة شيء آخر وله شاهد. فأين حديث الذي قلت في حديث ابن عمر؟ هي نعم سيأتي خيرا إن شاء الله من طريق عطاء بن السائب. المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وله شاهد عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثنا ابو الطيب محمد بن احمد بن الحسن الحيري عندنا الجبري خيرا ان شاء الله صلح ان شاء الله. ويكتب غدا ان شاء الله في الخطا والصواب. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الرحيم ابن عبد الله بن مسعود السلمي ويعرف عنه شيئا. قال حدثنا عبدان بن عثمان المروزي وعبد الله بن عثمان بن جبل وسعيد بن يزيد الفراء وسعد بن يزيد الفراء ما عرف عنه شيئا. قال

نحن عمرو بن ثابت الذي مر بنا البارحة. نعم يا أخي ما حال عمرو بن ثابت؟ لا عندك يا أخي عندك رفعي وخبيب. رفعي وخبيب بعيد بعيد أحسن. قال لهذا الحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن السجيدين وفي بعضها الجمحي. السجيدي مصري والجمحي مكي. الله المستعان. أسعدنا ولم نقف له على ترجمة وبقي من ماذا من نظام ترجمته. نعم هذا في من نزل مصر والقاهرة. نعم يا إخواننا النجوم الزاهرة تجي هذا كتاب النظام ترجمته والله المستعان. هذا حدثنا أبو حفص عمر بن محمد السجيدي بمكة في دار أبي بكر الصديق وفي بعضها زيادة على الصفا ولبعضها يقول نعم نعم يقول حدثنا أبو حفص عمر بن محمد السجيدي بمكة في دار أبي بكر قال حدثنا علي بن الصفا وهو على الصفا. ما في حدثنا علي بن الصفا. نعم يا إخواننا ماذا قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي المكي. قال وبعدها أيضا ماذا يا إخوان تاريخ أخطاء الطابق من تكوين ما من فاس. نعم ما وصل البلد المبسوط تناثر الذين ينسبون إلى مكة ولا نجدهم فيه. والله المستعان. أحسن كتاب من الأسيب المقصود في النسب إلى البلاد تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ حلب لكن مفقود أكثره. فأحدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغاوي كان ياخذ الأجرة على التحديد. فأحدثنا إسحاق بن إسماعيل هو عفوا إسحاق بن إسماعيل هو في طبقة في رجال التحرير. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد سمع من عطاء بن الثالث بعد الاختلاط عن عطاء بن الثالث عن محارب الجبار عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظرتم اسحاق بن اسماعيل ها رجال التقريب ام لا ها ثلاثة ولا نعلم اي احد من العاشرة او الحادة عشرة طيب ان شاء الله نمن. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن الثائب عن محارب الجفار عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اي البقاء خير؟ قال لا ادري. قال اي البقاء شر؟ قال لا ادري. قال فقال شربت. قال فلما نزل جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شئتم اي البقاء خير وأي البقاع شر؟ فقلت لا أدري. فقال جبريل وأنا لا أدري حتى أسأل ربي. قال فانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله يا جبرائيل يسألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت لا أدري. فسألت أي البقاع شر، فسألت أي البقاع شر، فقلت لا أدري، وإن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسوار. أين عبد الله الراجحين؟ فقم. ما حال هذا الحديث؟ خيرا إن شاء الله. لا، عند أصحاب عبد الله الراجحي. نعم، لا يقومن إلا راجحي. نعم. ها؟ أي نعم، جرير بن جرير بن عبد الحميد يروي عن عطاء بعد الاختلاط. أجبت وافقت. صالح بن إبراهيم المزجاجي نار يقرئنا جميعا السلام عليه السلام، والمؤذن نازل وجزاك الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد بن إسحاق الصبري، وهو من النفر الذين حصل بينهم وبين ابن خزيمة خلاف. وحمل عليه ابن خزيمة وكذبهم فدفع عنهم الذهبي أبو إسحاق الصبري وأبو بكر بن إسحاق الصبري وأبو عثمان الثالث الظاهر ما أذكر اسمه، وعلي يراجع من ترجمة ابن خزيمة إما من السير وإما من تذكرة الحفاظ. السير دفاع الحافظ الذهبي عنهم وأنهم ليسوا بكذابين، وأنا ما كنت أعرفهم من قبل، لكن عرفت بعد ذلك أبا عثمان وعرفت أبا بكر بن إسحاق والثالث ما أذكر الآن، وعلي بن شمشاد وهو العادل. قال: حدثنا بشر بن موسى راوي مسند الحميدي. قال: حدثنا الحميدي. ما اسم الحميدي يا أخي؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. وما قضيته؟ نعم، ما قضيته؟ وبقى صحيح صاحب المسند. قال: حدثنا سفيان وهو ابن بريانة. لا مكي ولا مكي، كلاهما نزيل مكة. قال: حدثنا ابن جريج مكي. فسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخونا أبو علي. قال: حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب. خيرا إن شاء الله. نعم يا أبا سعيد. محمد بن يعقوب من؟ الأخرم؟ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي، قتله بعض الأمراء ويلذبه على الحاكم بالشهيد نيسابوري. نعم، وعد على الأمير قتله، فقال: دخلت عليه في السجن وهو في ثروة، فنسك بخشيتي وما قتلته حتى ظننت أني ميت. الله أعلم، حكام يبذلون مواقفهم هل هو صحيح أم لا. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى كان زاهدا وبعضهم يفضله على دينه. خير ان شاء الله عندك يا اخي عندك يا صاحب الجديدة وكامة تقوم محمد بن يحيى ابن محمد ما اسم أبيه وما اسم جده؟ الله يعافيك. من يتابعه أخانا على أنه لا يعرف فليقل أنا. أنت طب محمد بن يحيى بن محمد ما اسم أبيه وما اسم جده؟ أبي يحيى بن جد محمد. خيرا إن شاء الله. الذهلي. نعم. يحيى بن محمد بن يحيى. ها؟ إيه نعم يحيى يحيى بن محمد بن يحيى. خيرا إن شاء الله. أحسنت. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال وأخبرني محمد بن احمد بن عمر ما ادري اترجمنا له ام لا. قال حدثنا احمد بن سلمة نيسابوري زميل مسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العسكري يا اخوان. قال حدثنا سفيان انظروا عبد الرحمن بن بشر والعسكري بشر بن خالد. احسنت. هذا هو الرجال التقريب بينهم. عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره. ابن جريج مدلس وابو الزبير مدلس ولم يصرحا بالتحديد. عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوشك الناس تدرس نحونا صاحب ناوية؟ ها؟ استدعي بدرس التحو كلها؟ ها؟ الخواتف اسم الخواتف هذا مو هو سألتها إن شاء الله. ما هي الكاف في يوشك؟ الكاف في يوشك؟ إن شاء الله. لا أنا سأسأل. إذا أخينا أبي يوسف ما هي الكاف في يوشك؟ درست نحوا؟ فما هي الكاف في يوشك؟ ها؟ أصلية؟ صحيح. اشتغلنا بالنحو. ها؟ اشتغلنا بالنحو. اشتغلنا بالنحو. خيرا ان شاء الله. لعلك عصبت وصاحبك على بيان ما اجاب. يوشك الناس ان يضربوا اثبات الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد كان ابن عيينة ربما يحيله رواية يجعله رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعني يا أخي. كما حدثنا هو أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي والذي رأيناه في الكتب محمد بن عبد الله بن عبد الجبار محمد بن عبد الجبار الجراح. وبعد هذا بكثرة في المستدرك محمد بن عبد الله إمر. قال حدثنا عبدان محمد بن عيسى الحافظ. قال حدثنا عبد الله عبد الجبار بن العلاء رجال التقريب ومحمد بن ميمون

عن خالد بن معدان ينظر سمع خالد بن معدان من أبي أمامة عن أبي أمامة فإنه يرسل كثيرا عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمر فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه أجر حاج تام الحجة قد احتج البخاري بثور بن يزيد في الأصول وخرجه مسلم في الزوائد فأما ثور بن يزيد الديني فإنه متفق عليه ثور بن زيد لأن عندنا ثورين أحدهما ثور بن زيد والآخر ثور بن يزيد فثور بن يزيد يرى القدر وهو أرجع من ثور بن زيد ثابت وهو الثالث خيرا إن شاء الله نعم فماذا يا أخواننا نحن محتاجون إلى النظر في شيئين في ترجمة أبي صخره نجم زياد وفي ماذا بارك الله فيكم خالد بن معدان أسمع من أبي أمامة أم لم يسمع ذكرت كلاما على أبي صخره ذكرت كلاما على أبي صخره قل فقرة قال سيدنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو صخر هو حميد بن زياد الخراء من رجال مسلم ولم يحتج به البخاري ذكر أنه سمع يراجع صدي بن عجلان في تحفة الأشرار صدي بن عجلان في تحفة الأشرار اعطني الميزان أحمد بن زياد هل ذكر الحديث هذا من ما ذكره أبني يا أمر ما نبدأ فيه هو ابن زياد طب يا تخرج الأشرار إن شاء الله تنظرون جزاكم الله خيرا قال أحمد ليس به بأس وقال ابن معين ضعيف وفي رواية ليس به بأس وقال ابن عبيد وعندي صالح الحديث إنما نشر عليه حديثان حديثان ثم إن ابن عبيد ذكر حميد بن صخر في موضع آخر فضعفه ابن وهب عن أبي صخر عن أبي خارجة عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة المؤمن يألف لا خير في من لا يألف ولا يؤلف قال أبو صخر وحدثني بذلك الصفار بن سليم وزيد بن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المهم الظاهر انه حسن الحديث الا اذا انكر عليه الحديث من الحديث الظاهر القدرية مجلس هذه الأمة من فريقه قال البخاري حديثا واحدا الظاهر انه يحسن وكذلك ايضا الطريق الاخرى حديثه قوة نعم